بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة أن يقدموا لكم هذه الدورة العلمية والتي بعنوان منكرات ومخالفات الأسواق لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس الثالث كان في يوم الخميس الثالث من صفر لسنة 1430 هجرية. والآن إلى دورتنا المباركة، نسأل الله أن يبارك فيها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. هل ذكرنا بيع السباع؟ نعم. رقم كم؟ بيع السباع، انظر رقم كم؟ ما مذكور. نعم ايوه. ايش ذكر؟ الكلاب والثعالب مذكوره. رقم كم؟ رقم المساله 57. أعطيني 57. بيع الكلاب الحية، بيع القرود الحية، بيع الثعابين الحية 57، 58، 59. بيع الذئاب والأسود الحية والثعالب 72. بيع الذئاب والأسود الحية والثعالب 72. هنا يقول سئل الشيخ بن باز رحمه الله عليه فتاوى مجموعة الفتاوى 19 هل تقاس السباع على الكلاب من ناحية النهي عن بيعها؟ قال الشيخ رحمه الله عليه نعم، السباع من باب أولى أنها لا تباع لشرها وخبثها وعدم الفائدة منها، الأسد والنمر والفهد والذئب كلها لا تباع، بيعها باطل من باب أولى، الصفحة 40، المجلد 19. زاد هنا النمر والفهد. لو نجعل الباب خاص السباع أحسن، لكن أول أمضي عليكم ما كتبناه زيادة على 120، اكتبوا عندكم 121 بيع الكتب التي تدعو إلى الديمقراطية، 121 بيع الكتب التي تدعو إلى الديمقراطية، 122 بيع الخنزير أو لحمه أو شحمه، 23 بعد 100 بيع السلع قبل قبضها، بيع السلع قبل قبضها. 124 تضخيف الميزان والمكيال، تضخيف الميزان والمكيال. حاولوا تكون الأرقام موحدة، يعني الرقم عندي وعندكم واحد. 125 كشف بعض النساء لوجوههن في محلات الذهب والملابس أمام البائعين، كشف بعض النساء لوجوههن في محلات الذهب والملابس أمام البائعين. 126 بيع السباع، بيع السباع. 19 كما في فتاوى الشيخ بن باز مجلد 19 صفحة 40. هذه مسألة للفائدة بدون ما تكتب، مسألة للفائدة اكتبوها عندكم في غير هذا البحث عن الصقور، عن بيع الصقور. الشيخ بن باز رحمة الله عليه قال الشيخ بن باز: إذا كان ينتفع بالصقر والشاهين إذا اشتريتها للصيد، ظاهر كلام أهل العلم أنه لا بأس بها، مثل ما يقتنى ككلب الصيد يفتنى للصيد فلا بأس، مثل الصقر فإن له مخلبا، ولكن فيه فائدة للصيد للجاز، وهكذا العقاب لو ربي أو الباز أو الشاهين، المقصود الذي يمكن أن يربى ويستفاد منه. هذه الفتوى فيها جواز شراء الصخر، ويمضي إذا وجدنا فتوى أخرى. أي نعم. قد ذكرنا الجوائز التجارية أم لا؟ ما ذكرت؟ نعم؟ أيوة، الجوائز التجارية يعني من ضمن المخالفات. خياطة البناطيل الضيقة، خياطة البناطيل الضيقة، لماذا قلنا الضيقة عندك يا عبد الرحمن؟ أنت عبد الرحمن بن أحمد، لماذا قلنا الضيقة؟ هل معنى هذا أن الواسعة لا بأس بها؟ لأنها تجسم العورة؟ أيوة نعم، أي تجسم العورة. الحديث ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، متفق عليه عن ابن عمر. فعند الحاجة هذا لبس السروال في الإحرام للحاجة، ما عنده إزار، فأباح له الرسول أن يلبس السروال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك حاجة مثل أن يكون موظف في مصنع وما يقبلونه إلا بالبنطال، فيجتنب شيئين، الإسباب والضيق، لا يكون ضيقا ولا يكون تحت الكعبين. لهذا قلنا خياطة البناطيل الضيقة، الأفضل أن النساء يبتعد عنها، لكن إذا دعت الحاجة فيكتنب كما قلنا الضيق والإطالة. يقول أخ الشيخ الألباني رحمة الله عليه يفرق بين السروال وبين البنطال. يقول السروال ما يلبس الشاب الواسع والبنطال الضيق. هم سيخرجون سويا، ما عنده إزار ولا عنده قميص، إلا أن هذا السروال واسع وهذا ضيق. قد يسمي بعض الناس هذا الواسع أيضا بنطال إلا أنه واسع، فالتسمية ما تهم، المهم لا يكون ضيقا ولا يكون فيه إسبال، ويكون كما عرفتم عند الحاجة. الرسول ما قال يلبس السراويل عليه الصلاة مطلقا، وإنما قال ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. فأنت إنسان عافاك الله عندك عمل حر، عافاك الله عندك عمل حر، ما أنت محتاج للبنطال، يا أخي أحمد ربك البس القميص والبس الإزار، قد عافاك الله من الأعمال التي فيها تحكم، أنت في سعة من أمرك، استعن يعنك الله. لكن الثاني قال أنا والله أتمنى ألبس القميص أو الإزار، لكن أنا موظف في المصنع يضايقوني ما يقبلوني إلا بالمنبار. نقول هذه حاجة، وما كل إنسان يترك المصنع يجد العمل بسرعة إلا من رحم الله. فنقول انتبه، احذر الإسلام لا يكون تحت الكعبين فهذه كبيرة من الكبائر، ولا يكون ضيقا يصف العورة، إنما يكون في الخاضة. وإذا أمكنك أيضا أن تضيف إلى ما سبق شيئا ثالثا فعلت، وهو الشميز، حاول أن يكون طويلا، يعني إلى مثلا إلى نصف فخذين. هل يمكنه يكون عنده شميز إلى نصف فخذين؟ يساعد على ستر العورة. يمكن هكذا في المصانع هكذا إلى نصف فخذين؟ الحمد لله. نعم، إذا الحمد لله نسأل إن شاء الله تقدر. وهكذا الطالب إذا كان مجبر لا يكون ضيقا إنما يكون واسعا، والشميز يكون إلى نصف فخذين ويرفع عن الكعبين، يرفع عن الكعبين. هل ذكرتم الإسبال؟ يا طرف الله الإسبال قد مضى ولا ما مضى؟ الخياط هو يسوق الخياطين، محلات الخياطة، يؤخذ على محلات الخياطة خياطة الملابس التي تكون أسفل الكعبين أو تحت الكعبين، على أن السوق يضم عدة محلات، السوق يضم عدة محلات، أيوة، يؤخذ على محلات الخياطة إطالة الملابس إلى تحت الكعبين، إطالة الملابس إلى تحت الكعبين، إطالة الملابس الرجالية إلى تحت الكعبين. قولهم البيع والشراء حرب المؤمنين، قولهم يعني من الأخطاء، قولهم البيع والشراء حرب المؤمنين. إيش أنت تحارب إخوانك المؤمنين؟ تقل الله في نفسك إذا لم ترفع الأسعار، معنى ذلك أنك محارب، كان العمل بهذه المقولة الباطلة، البيع والشراء رحمة المؤمنين ما هو حول المؤمنين. وكان عليهم أن يقولوا البيع والشراء رحمة المؤمنين أو رحمة من الله للمؤمنين، وكان عليهم أن يقولوا البيع والشراء رحمة من الله للمؤمنين. وهذه المقولة ربما سمعها بعض الناس فطنت في أذنه قال عجيب، البيع والشراء حرب، ومثل أنا حارب أغلي أرفع أكيد أغش أكذب أحتال إنه حرب. الشراء عن طريق الدفاعة بزيادة، الشراء عن طريق الدفاعة بزيادة في الثمن. الشراء عن طريق الدفاعة بزيادة في الثمن. قالوا تأتي الدفاعة إلى بيتنا البيوت فتقول لأهل البيت ماذا تريدون؟ قالوا نريد أصالة وثلاجة ومكيف وكذا وكذا، فتكتب لهم ورقة إلى صاحب المحل الذي هي متعاملة معه، ادفعوا لصاحب هذه الورقة ما في الورقة، فيذهب الرجل أو غيره إلى صاحب المحل يعطيه الورقة هذه فيأخذ ما فيها ولا يسلم شيء، يأخذ يحمل الثلاجة والغسالة والذي يريد، وصاحب المحل يثمنها عنده بالسعر المعروف ويدقس معها مع الفاتورة التي عنده فاتورة له، يعني يعطي المشتري الورقة البيضاء تبقى فاتورة ثانية خضراء دبسها لي معه حتى تأتيه وتسلم. طلعت الجملة مثلا 100,000 البيعة هذه، هي تحسبها على أهل البيت 120، خلاص هم يوافقون على هذا أنها 120 تأخذ 20,000 مقابل أنها دفعت عنه، وهم سيسلمون لها أقساط. هذا محرم لا يجوز، هذا يعتبر قرض منها، أقرضتهم 100,000، فلما تأخذ فوق هذا القرض 20,000 أو أقل أو أكثر؟ فقلت لأحد البياعين أصحاب المعارض، قلت العلماء اختلفوا فيك كتاجر ولكنهم لم يختلفوا في الدفاعة، الدفاعة ما هي تاجرة إنما هي مقرضة، تقرض القرض مع الفائدة، لكن اختلفوا فيك أنت كتاجر لأنك أنت صاحب السلعة، فمنهم من أجاز بيعك بالتقسيط مع الزيادة ومنهم من منع، فهو يقول أنا ما ذنبي؟ قلت أنت محل عليه العدوان، أنت مشجع لها ومروج لعملها حصلت من يروي لها. والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الحرب قال البيع والشراء حرب مؤمنين. قلت يا فلان سجل هذه الأشياء. سبحان الله فيه الذي يحتك بالناس ربع ساعة يحصل أشياء وأشياء. قلت هذه المقولة ما هي صحيحة. البيع والشراء ما هو حرب مؤمنين بل هو رحمة خواتم المؤمنين. وهو مسكين دقيق مربوك عنده مسائل عدة يريدني أجيب عليها في الوقت الضيق. يا أخي احضر الدروس. قلت له الآن نحن عندنا دورة حول مخالفات الأصوات مناسب للحضور. فهو اللي سأل عن الجفاعة وأيضا سأل عن مسألة أخرى متعلقة بالبنوكات. يقول البنك الإسلامي والبنك الآخر. قال البنك الإسلامي كما يقال يأخذ الفائدة للمسدود يرسل المسدود كم من السلعة يتقرعه بكم اشترى السلعة للذي جاء يريدها له مثلا بمئة خلاص اشتريها البنك باسمه ويحسبها عليه بمئة وعشرين. هذا البنك الإسلامي. قال البنك الثاني لا له طريقة أخرى من أي كسر الزبائن. يقول لا يقول المشتري أنا أبيعها عليه بسعر المعرض. اذهب إلى المعرض وبما ثمنها لك أنا أدفع ولا تعطيني شيء. هذا البنك الثاني الربوي. أي نعم. لكنه متفق مع صاحب المحل الفائدة حقي منه أنا لي 10% وأنت صارح نفسك. فإذا عرف صاحب المحل أن هذا مرسل من البنك الفلاني السلعة التي بمئة يقول له بمئة وعشرة يخرج حق البنك باسم ثمن السلعة وحتى لا يخسر هو شيء. قال احيانا ياتيني اسعر له وما يخبرني انه مرسل من البنك. قال اقول له بنيه. قال حين هذا البنك اكتبوا عليه ادفع لصاحب هذه الورقه البضاعه بثمن مذكور. قال فانا اتراجع. قلنا فما قلت انه للبنك معناه البنك له مني عموله انا متفق معه انت ما كلمتني البضاعة زادت. قال فبعض المشتري يقول أنت مدك العمولة حق البنك. قال ما قال اكتبها اكتب العمولة حقا 110. قلت له يا أخي أنت على هذا في حين عليك وعدوان سواء كان للبنك البنك الزراعي هذا أو كان للدفاع. قال ضيقتم علينا. الله المستعان. اليوم يقولها لكن اذا صح القول ما سيقول هذا الكلام. سيقول يا ليتني قبل اليوم لما في ساعة يقول ضيقتم علينا. يا اخي هذا دين ما هو هوى. نحن ندلك على الخير على ما احل الله وشرع الله. فمساكين على الدنيا أرقانهم إلى رؤوسهم في المخالفات والمعاصي إلا من رحم الله وقليل الله. يعني الذي أضل أصحاب البنك الإسلامي التجار الفتاوى الجائرة يمشي على أنه عنده فتوى أن هذا جائز. الشيخ بن باز رحمه الله عليه لما سئل عن ما يفعله البنك الإسلامي قال إن كانت البضاعة ما هي عنده فما يجوز إذا كانت البضاعة ما هي عند البنك، فما يجوز يشتريها مثلا بمليون ويبيعها على المشتري بمليون مئتين ألف. قال لكن لو كانت البضاعة موجودة في مخازن البنك وفي ملك البنك وباعها بمليون مئتين ألف، لأنه باع ما يملك. لكن الصورة الأولى البضاعة ما عنده، وما اشتراها البنك من صاحب البضاعة إلا لفلان، ما اشتراها لنفسه، اشتراها لفلان حين جاء يطالب بها، وبعد ما يستوثق أيضا، بعد ما يستوثق ويكون عنده وثائق كملكية البيت مثلا العمارة أو الشقة أو المهم شيء في يده، راح واشتراها لهذا المستهلك ودفع وباع عليه بزيادة. حلال بنى على فتوى جائرة زائرة، أظله من أفتح. يعني اشترى المقيع بأربعين وراح يبيعه بثلاثين وثمانين وعشرين، وباعه على آخر على غير الذي اشترى منه. هذه فيها فتاوى العلماء لا بأس، بشرط ما يبيعه على الذي اشترى منه، يبيعه على واحد ثاني بأقل من سعره. يعني السبب هو أصله هذا الموظف يريد مال، فيتكلم مع الجهة التي هو يعمل عندها وقال أنا أريد أصالة أو ثلاجة أو مكيف، قالوا اذهب إلى المعرض الفلاني متفقين معه وانظر بكم هو، ويسجل عليه ويخصم كل شهر نسبة من معاشه. ففعل هذا وراح باعه للنواب ما له حاجة فيه، باعه بكرتونه بأقل من ثمنه. طيب ما في حال سليم؟ لو كان في حال سليم من هذه الجهات توخر لهم مبلغ من المال وتعطيهم قرض، أراد أربعين يعطونه أربعين، أراد خمسين يعطونه خمسين ألف، أراد مئة ألف يعطونه مئة ألف بدون أن يغل عليه شيء، وبما أنه موظف رسمي يخصم شهريا من حسابه من معاشه. لو فعلوا هذا كانوا خرجوا بحمل، لكن ما فعلوا. والتجار حتى لو أن المكتب يقول أنا ضمين على هذا وأنا سأخصم من معاشك، التجار ما يقول إلا من رحم الله، أن يقرض بضمانة المكتب مرجع العمل مدير مدرسة مثلا وإلا أي مكتب رسمي. لو كان مدير كل مدرسة إذا استطاع أنه يشفع لوجه الله لموظفيه عند من يقرضهم بدون زيادة، ويكون تحت ضمانة الإدارة إدارة المرجع، ويكون معروف هذا الموظف له خصمية بدون ما يخل عليه زيادة، يكون قد نشر هذا حول الهكبة. يقول امرأة تجمع لديها الهكبة وهي لا تدفع شيئا مع المجموعة، وتأخذ من كل امرأة تأخذ من كل شهر كان 2000 على 100,000، هذه أجرة، هذه أجرة لهذه المرأة التي تجمع عندها الهكبة، هي تمر على النساء وتجمع وتسجل فلانة سلمت فلانة سلمت، والتقسيط لمن هذا الشهر، الدفعة هذه حسب الترتيب، الدفعة لفلانة، ولها أجرة، أجرة شهرية، لا بأس إن شاء الله. أقول لا بأس إن شاء الله، هذه أجرة. وهذه الهكبة طريقة طيبة أيضا تحل بعض المشاكل إذا لم يجد حل بطريقة صحيحة من إدارة المعهد أو المدرسة أو المكتب، فهذه الهكبة أيضا تساعد. نعم، كيف يعني مثلا ما يواصل الدفع؟ قد حصل أبو عمر مسأله وقال هذه اسمها الهكبة واسمها هم المشتركون لا يقبلون الشخص إلا وهين، المشتركون أو المشتركات في الهكبة لا يقبلون شخصا إلا صاحب وفاء وولي، يعني قادر على دفع الأقساط. أما أن يأخذ قسطه ثم يتخلف هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا ممن يأكل أموال الناس بالباطل. الله يقول بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، هذا كأنه في أخطاء ومخالفات المزارع، كذا المزارع ذكرونا إن شاء الله إذا في المزارع شيء، لأن الغرض هو تقويم الأخطاء وتعديل الأخطاء. التبرج بالصفوف في الأسواق. ايش المعاوزات من السؤال؟ يقول المعاوزات والمعاكسات في الاسواق. التبرج بالتاء. المعاوزات والمعاكسات من الجانبين. من الجانبين. هل ذكرنا بيع الأفلام الخليعة؟ رغمتم خمسة وسبعين خلاص انتهى. اختلاط الرجال والنساء في الأسواق. السرقة في الأسواق. السرقة في الأسواق. عدم بيان عيب السلعة. عدم بيان عيب السلعة. شراء وبيع المسروقات. شراء وبيع المسروقات. إذا علم بذلك، إذا علم بذلك الدعوة إلى الله في الأسواق بعنف، الدعوة إلى الله في الأسواق بعنف، يعني هذه محالفة كون بعنف، هذه محالفة كون بعنف. نعم لا، قصدي بعض الناس لما يسمع عن هذه المحالفات يرتاب، فتنبه وانتبه. أيضا أنت فعل فهذا محالة، قالوا هم فاعلون وهم صانعون. تقول مهما كان الرفق في المسجد وفي البيت وفي السوق وفي كل مكان، الدعوة إلى الله، وحتى لا يستغل هذه المواضع إنسان صاحب فتن، فتقول لا، نحن سجلناها محالة. إذا دعوت إلى الله في الأسواق بهذه الطريقة بالعنف، ما كان الرفق في شيء إلا زان، ولا نزع من شيء إلا شان. فتقطع الطريق على أصحاب الأغراض الخبيثة. يقول نحن حضرنا دورة، ونحن الدورة أثرت فينا. إيش معنى أثر فيك هذا الرقم والرقم الثاني ما أثر فيه؟ أنت صاحب هوى. الدعوة إلى الله في الأسواق بعنف. تقول عدم الدعوة يا الله. طيب لو أنك تقدم عدم الدعوة إلى الله في الأسواق، هذه المحالفة. بعدها بند آخر، الدعوة إلى الله في الأسواق بعنف، بندان. يعني في تقديم وتأخير، أفضل قدم وآخر، حتى لو كان كل صوت محلي قدم الرقم وآخر الرقم. تأجير المحلات لمن يستعملها لبعض المعاصي، تأجير المحلات لمن يستعملها لبعض المعاصي. أين مر عليكم الرد على هذه العبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل بعد خروجها من المحل فتولى لجنة دائمة؟ ما تذكرون المجلد والصفحة؟ طيب إذا أردنا إذا نقول قولهم في فاتورة البيع البضاعة لا ترد ولا تستبدل بعد خروجها من المحل، تقول راجع فتاوى اللجنة الدائمة مجلد كذا وصفحة كذا. الورقة ترى أريح لكم كتابة الملاحظة في ورقة توفر، يأتي الطالب وفي جيبه نعم 10 أوراق أبو بنانتين أبو 3 بنان بس، أي حاجة تأتي على باله اكتبها وأرسلها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، عسى الله ينفع بهذه الورقة الصغيرة. وضعت أم موسى في التابوت وألقته في البحر وحفظه الله عز وجل وصار نبيا رسولا، وخرج إلى ساحل البحر، كيف يعمل بينه وبين صاحب المال هذا ميعاد أن يوفيه حقه في هذا التاريخ، والله على ما يقول وكيل، ما وجده حصل خشبة نجرها ودخل المال داخلها وكتب رسالة من فلان إلى فلان وصمر على الخشبات ورماها في البحر، والله أرسلها إلى صاحبها أن تكتب الفائدة وأعطي ولد وأولاد أمامك. ورقة صغيرة أحسن. تساهل بعض التجار في من يستفتونه حول أحكام البيع، هذا كلام الأخ. أي لو تعذر أحسن. تساهل بعض التجار في سؤال فيما يستفتونه حول أحكام البيع ممن لا يوثق بفتوى، تساهل بعض التجار فيمن يستفتونه حول أحكام البيع ممن لا يوثق بفتوى، طيب العبارة الأولى قولهم البضاعة بعد خروجها من المحل لا ترد ولا تستبدل، فتاوى اللجنة الدائمة، المجلد الثالث عشر صفحة 197. المجلد الثالث عشر صفحة 197. أحسن صاحب الدفتر جزاك الله خيرا. الدرس صباحا غدا صباحا إن شاء الله في هذا المسجد بإذن الله، والمحاضرة غدا الجمعة بعد المغرب، لي محاضرة في الظاهر بالمحوي إن شاء الله، وللشيخ الدمالي محاضرة في بيت الفقيه غدا إن شاء الله أيضا بعد المغرب في مسجد الغرباء بإذن الله. يقول الأخ يحيى الخطباء الذين سيخطون النحوي يأتون لدرس الفجر وهم جاهزون من أجل بعد الدرس سيذهبون إن شاء الله. طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.